بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا، جعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال. أبشروا أيها الأحبة، فإن الله تبارك وتعالى كريم جزل العطايا جل جلاله، واسع الهبات والفضل والإحسان سبحانه وبحمده. أمرنا جل جلاله أن نسأله من فضله تبارك وتعالى، والله جل جلاله يعطي أهل هذه المجالس وأهل هذا الذكر، يعطيهم أفضل ما يعطي عباده، لأنه تبارك وتعالى ما شرع الشرائع ولا أمر بالأوامر إلا لإقامة ذكره تبارك وتعالى. فإذا جلسنا نذكر الله جل جلاله دقائق معدودة في بيته تبارك وتعالى، هذا منه من الله جل جلاله وفضل. ونحن أيها الإخوة في هذا المجلس نستمطر رحمات الله، نستمطر بركاته تبارك وتعالى، ننتظر فضله وإحسانه جل جلاله. وإلا ما الذي أجلس هذه الوجوه الطيبة من الإخوان أو الأخوات؟ ما الذي يجلس في هذه اللحظات؟ انظروا إلى الجلسات مليئة، الاستراحات مليئة، الأسواق مليئة هنا وهناك، لكن هناك ثلة وطائفة يصطفيهم الله جل جلاله ليجلسون في بيته تبارك وتعالى. ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون شيء من ثواب الدنيا؟ هل هناك عند الأبواب من يعطي مبالغ مالية أو شهادات شكر للحضور وأنهم حضروا؟ لا والله، فيه أعظم. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم فضله. هناك عند الله جل جلاله، أما عند الخلق فينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الثواب العظيم يجده الإنسان لمثل هذه المجالس المباركة إذا وقف بين يدي الله جل جلاله، عرف قيمة تلك اللحظات التي قضاها في بيت الله يسمع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أي فضل هذا الفضل؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام، كررناه كثيرا، نعم كررناه كثيرا، لكن كل يحتاج دائما الإنسان أن يصبر نفسه بمثل هذه الفضائل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية على الصحابة رضي الله عنهم وهم جلوس، فقال: ما جلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله ما جلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما جلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، لكن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. نسأل الله الكريم فضله. من أنا وأنت أصحاب الذنوب والمعاصي؟ نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، حتى أن رب العالمين وأكرم الأكرمين يباهي بنا ملائكته الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لقائل أن يقول: كيف يباهي بنا الملائكة والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونحن فقط في مجلس ذكر لمدة نصف ساعة أو تزيد قليلا أو تنقص، ويحصل هذا الفضل العظيم؟ نعم، لأن الله جل وعلا جعل في هذا الإنسان، وهو الخلاق العليم تبارك وتعالى الذي خلق الخلق وهو العالم تبارك وتعالى بما فيهم من نزعات وشهوات، هذا المخلوق الإنسان الله جل جلاله جعل فيه من الشهوات الكثيرة التي تميل نفسه إليها، والتي عدوه يحرص عليها، والتي يتربص به المتربصون إليها. ومع ذلك إذا تغلب عليها وقدم رضا الله جل جلاله عليها كلها، هنا تأتيه الإعطيات وتأتيه البركات من رب البريات جل جلاله. أيها الأحبة، أعظم مطلب في هذه الدنيا أن الله يرضى عن الإنسان. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. اللهم ارضى عنا وارضينا ووفقنا للعمل يرضيك عنا. اللهم ارضى عنا وارضينا ووفقنا للعمل يرضيك عنا. اللهم ارضى عنا وارضينا ووفقنا للعمل يرضيك عنا. فرضى الله جل جلاله أعظم مطلب وأعظم غاية، لكن لا يمكن أن يتحقق رضا الله إلا بالرضا عن الله، أن ترضى عن الله. كيف ترضى عن الله؟ ترضى عن الله تعلنها، كل صباح ومساء، وليست ادعاء، بل إذا أعلنتها بكلماتك تحققها بقلبك. تقول في الصباح، يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلوات الله وسلامه عليه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من قال حين يصبح 3 مرات وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلوات الله وسلامه عليه، قال حق كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. كل يقولها، كثير اللي يقولونها، لكن هل رضيوا عن الله حق الرضا؟ كيف تعرف إنك رضيت عن الله حق الرضا؟ تأتي في الابتلاءات والامتحانات. يرضى الإنسان عن الله حق الرضا إذا جاء شيء يخالف نفسه وهواه وأتى شيء ما يريده، هناك يأتي الرضا عن الله حق الرضا. يعلم أن مدبر الكون هو الله، أن الذي أمر بهذا الشيء الله، وأنه لا يتحرك متحرك في هذا الكون ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله وبعلم الله جل جلاله، أن الله لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده، وأنه هو الذي أذن لها ولو لم يأذن لهذا الأمر ما جاء، ولو لم يقدره جل جلاله ما حصل أبدا. طيب، في ظاهره أنه فيه شر، لكن كم في باطنه من خير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهنا يأتي المسلم يرضى عن الله، يرضى عن الله، عن أقدار الله، عن أوامر الله، يرضى. والله الله أمر بإعفاء مثلا اللحية، يرضى، ما إلا التسليم والإيمان، يرضى عن الله، ما يعترض. ليش؟ وشوله كان لو إنها لو كذا، لا لا لا، أمر الله، والله الصلوات كذا في الوقت الفلاني، الفريضة الفلانية، الزكاة، جميع الأوامر، ما في خيار لك، هذا أمر الله. ترضى عن الله، خلاص ترضى بأوامر الله. ترضى عن الله، ترضى بنواهي الله، ما في خيار، ما في خيار. أنت تقول أنا رضيت، أنا راض عن الله حق الرضا. طيب، الله أمرك بأن تترك هذا الشيء، خلاص أنت راض عن الله حق الرضا، هنا تترك هذا الشيء. لماذا؟ لأنك تعرف أن الذي رضيت عنه حق الرضا ما نهاك عن هذا الشيء أو حرم عليك هذا الشيء إلا لحكمة بالغة. طيب، ما أعرفها، ما هو بلازم تعرف الحكمة، لكنك تعرف أن الله حكيم عليم جل جلاله، وأنه تبارك وتعالى لا يخلق شيئا عبثا، ولا يوجد شيئا بدون فائدة أبدا، استحالة. فهو تبارك وتعالى لا يخلق عبثا ولا يوجد إلا لفائدة بالغة، لكن تدركها عقولنا أو لا تدركها. لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلم تسليم، هنا يأتيك رضا الله، أن ترضى عن الله. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يخرجون مع محمد عليه الصلاة والسلام، يخرجون يريدون العمرة، يريدون الطواف ببيت الله الحرام، ما يريدون قتال، ما يريدون شيء من أمور الدنيا، يسوقون معهم الهدي، يعرفون الناس أن هؤلاء محرمين، فيردونهم قريش، يردونهم، يصدونهم عن بيت الله. كيف؟ عمار هذول بعبادة، ما يبون يملكون ولا يبون شيء، ويردونهم، سبحان الله العظيم. ويأتي فالنبي عليه الصلاة والسلام ويأمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا الهدي. قالوا: كيف نذبح هدي؟ كيف نذبح؟ بعضهم قال، لكن سرعان ما يوم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي عليه الصلاة والسلام على مسلمة، ثم قال: يعني أمر الناس ما يطيعون في معنى الهدي. غضب عليه الصلاة والسلام، كيف أمر؟ هم طاقة نفوسهم رضي الله عنهم وارضاهم، هم يبون الطاعة، يبون العبادة، يبون العمرة، جاءوا من كم مئات الكيلوات وهم يمشون بعضهم على الأقدام، وآخر شيء يوم وصلوا ما بينهم وبينه إلا أمتار، يرد ويردونهم كفار. سبحان الله العظيم. لكن يأتي ثم تقول أم سلمة رضي الله عنها وارضاها رأيها الرشيد: احلق يا رسول الله، فإذا رأك الناس كلهم سوف يفعلون. ففعلا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيحلق ويذبح هديه عليه الصلاة والسلام ويحلق رأسه، ثم يتتابعون يحلقون وهم بعضهم بعض وهم يبكون. يأتي الخبر قبل ذلك، قبل ذلك يأتي الخبر على موت عثمان رضي، على قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، وهو محل الشاهد على موت عثمان وأنه قتل يوم بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليفاوض قريش ويخبرهم أنهم يريدون فقط العمرة، العمرة. فجاء وشيع الخبر أنه مات، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهم، يبايع الصحابة على الموت، إن خلاص نموت مثل ما مات عثمان، الآن بندخل والموت، يبايعهم على الموت. واحد ما رضي بالله ولا رضي بأقدار الله، منافق ما رضي بالله ولا رضي بأقدار الله، قالوا تعال تعال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال، يقول للجد بن قيس تعال. قال: لئن أجد بعيري الأصفر خير لي من بيعتكم. يقول: بروح أدور بعيري اللي ضاع، أخير لي من أن يقعد أبايعكم. الله ما كتب، لأنه ما رضي عن الله حق الرضا. فيبايعون ثم خلاص الإسلام الآن، ورضيوا بأقدار الله وكل أوامر الله. يأتيك الآن من الله جل جلاله كيف رضاه: لقد رضي الله عن المؤمنين، وهو أعظم مطلب رضا الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من الإيمان والصدق والتسليم لله، رضي أول شيء رضي الله عنهم. شوف الآن يأتي ليش رضي عنهم: فعلم ما في قلوبهم من الرضا عن الله وعن أوامر الله وعن أقدار الله، وأعظم الإيمان. قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. يلا حتى من الدنيا عطاهم آخرة، دنيا وآخرة، دنيا مغانم وخير وفتوحات، وفي الآخرة رضوان من الله جل جلاله وجنات. متى؟ يوم رضيوا. فنحتاج أيها الأحبة، نحتاج أن دائما ندرب أنفسنا على الرضا عن الله. أي شيء يحصل الإنسان الحمد لله، يسلم لله. نعم قد يحزن، قد يبكي، قد يتأثر، ما تنافي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن قال: وإن لي في فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. عند وفاة ولده صلوات الله وسلامه عليه، فأخبر أنه يبي يبكي وبيصير في حزن، لكن تسليم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا عن الله جل وعلا اللي يحصل مهما كم حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، رضا عن الله. سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه يطرد من بلده، يؤذى، يعذب، تأتيه أنواع الابتلاءات صلوات الله وسلامه عليه، تأتيه يجلس في شعب أبي طالب، يحاصر في شعب أبي طالب 3 سنوات، يأكلون أوراق الشجر، يقولون يخرجون كما تخرج البهائم من الجوع، محاصرة وجوع وخوف، ويبحثون عنه بيقتلونه، وتهديد، وكم تعرض صلى الله عليه وسلم لمرات القتل، ومع ذلك يسجد صلوات الله وسلامه عليه: أعوذ برضاك من سخطك. وفيما يروى قال: إن لم يكن بك في ذهابي رجعي من الطائف، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك. رضا عن الله سبحان الله العظيم. ويوم شف سبحان الله العظيم أن المسألة ما هي بسيطة، أن قد كلمات تغضب الله ما يرضى الله. يوم خرج أبو بكر كان أو جلس ومعه بلال، معه بلال ورضي الله عنه وأرضاه، وصهيب ومن معه من الصحابة الذين كانوا يعني كانوا عبيد ثم اعتقوا رضي الله عنهم وارضاهم، جالسين قالوا يوم مر ابو سفيان قالوا ما اخذت سيوف الله ما اخذها من عدو الله. قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه غضبا لذلك، اتقولون ذلك؟ اتقولون ذلك لسيد من سادات قريش؟ اتقولون؟ يبدا ينهرهم ويزجرهم بالكلام رضي الله عنه وارضاه. ويوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا بكر، يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. لا إله إلا الله وكم رضي عنهم. إن أغضبتهم أغضبت ربك. يقول ترى هؤلاء اللي ما تشوفهم شيء لكنهم عند الله لهم ميزان عند الله جل جلاله. يروح أبو بكر ويتأسف أمامهم ويطلبهم العفو ويعفون عنه رضي الله عنهم وارضاهم، غفر الله لك، ويتسامحون بعض رضي الله عنهم وارضاهم. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف رضا الله جل جلاله ليست حصل على فلان ولا فلان، وأنها أشياء قد تغضب الله، قد يخرج الإنسان من رضا الله جل جلاله. فالرضا عن الله من أعظم المطالب التي يطلبها المسلم في حياته. وهناك أيها الأحبة رضائين، رضائين يسعى لهما الناس جميعا، إما رضا الله جل جلاله أو رضا المخلوقين. ولا يكون الرضا عن الله كما قلنا سالفا إلا بالاستسلام لأوامر الله جل جلاله جميعا. قال بعض المفسرين عند قول الله جل وعلا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ذكر بعضها التفسير أنها نزلت في بعض الأحبار من اليهود الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يمكثوا على شيئا من دينهم ويتمسكون به، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا، يعني إن كنتم مؤمنين، يا أيها الأحبار الذين كنتم أحبارا الآن أنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام جميعا، ليس لكم خيار أن تأخذوا من غيره ما شئتم. أعظم نعمة يهدى إليها الإنسان في الدنيا أن يرضى بالله تعالى ربا، فإنه إذا رضي بالله تعالى ربا اجتمع قلبه وأبصر طريقه وعلم دينه وعرف بدايته ونهايته وسعد بهذا الرضا في الدنيا والآخرة. فأما سعادته في الدنيا فمصداقها قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما عند مسلم. ولا طعم في الدنيا ألذ من طعم الإيمان ولا أحلى من طعم الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، له طعم الإيمان أيها الإخوة. لكن نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بحلاوة الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلذذون بطعم الإيمان. إذا جاء الإنسان عنده طعم الإيمان ولذة الإيمان أصبح كل هذه الدنيا ولا شيء. سبحان الله العظيم، لذة الإيمان عجيبة. لذة الإيمان عند بلال رضي الله عنه وأرضاه وهو يعذب ويجلد، يقول كيف صبرت يا بلال على العذاب؟ قال مزجت حرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان فتلذذت بمرارة العذاب. هذا بلال أصبح الإيمان عنده طعم الإيمان. أما في الآخرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن رضي بالله، يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه مسلم. حق على الله والله ما يخلف الميعاد، كل صباح كل مساء لا تترك أبدا. رضيت حين يصبح وحين يمسي 3 مرات، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إنها منزلة عظيمة للمخلوق عند الخالق جل جلاله حين يرضى به ربا ويعلن ذلك، ولكنها ليست ادعاء بلا إثبات ولا قول بلا أفعال، ولذا كان عسيرا على أكثر الناس أن يبلغها، لأن تحقيقها يعني استسلاما كاملا لأمر الله تعالى ونهيه وإذعانا لشرعه وطاعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. فحين يعلن العبد أنه رضي بالله تعالى ربا، فإنه يعلن أنه رضي بكل ما يرضيه وجانب كل ما يسخطه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون ذلك، يفهمونه جيدا، ويدركون أن غضب النبي عليه الصلاة والسلام يغضب الله تعالى، وأن رد حكم واحد له أو التوقف فيه هو رد لحكم الله تعالى. ذات مرة غضب النبي صلوات الله وسلامه عليه من مسألة ألقيت عليه عليه الصلاة والسلام، فماذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله عن عمر فلما رضي عمر فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام. عمر الملهم يوم شرع النبي صلى الله عليه وسلم غضب، خشي من غضب الله. وذات مرة غضب النبي عليه الصلاة والسلام من شيء بلغه، فقام في أصحابه رضي الله عنهم خطيبا صلوات الله وسلامه عليه، فقال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من باب الغضب، يقول: اسألوني ايش تبون، أنا نبي، أي شيء تسألوني عنه والله لا أخبركم بها الآن. يقوله عليه الصلاة والسلام وهو غاضب صلوات الله وسلامه عليه من شيء بلغه. فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فأكثر الناس البكاء، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، ما قال هذا الكلام إلا غضبان، فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوني سلوني، ثم أكثر يقول عليه الصلاة والسلام: سلوني سلوني سلوني. يقول: اسألوا وش تبغوا تسألون عنه. فبرك عمر رضي الله عن عمر، عمر الملهم الذي يعرف رضي الله عنه وارضاه، فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، سكت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، يقوله أنس يقول: جعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لف رأسه في ثوبه يبكي، يقول: غطوا وجوههم بثيابهم يبكون رضي الله عنهم وارضاهم لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يبحثون دائما عن رضا النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريدون أن يغضب النبي عليه الصلاة والسلام عنهم ولا طرفة عين، لأنهم يعلمون أنه إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب الله جل جلاله. وفي رواية، هذا رواه الشيخان، وفي رواية المسلم قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أشد منه، قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني من البكاء. لماذا خاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل هذا الخوف من غضبه عليه الصلاة والسلام؟ لماذا اجتهد عمر رضي الله عن عمر في استرضاء النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ وكان استرضاؤه بإعلان الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إنهم يعلمون أنه إن لم يرضى عنهم فإنهم لم يحققوا الرضا بالله تعالى ربا. ولذا تعود عمر من غضب الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرات عدة يرد أحد المنافقين حكما للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يفعل فعلا مخالفا لما أراد عليه الصلاة والسلام، أو يقول قولا يفهم منه انتقاصه، أو يقف موقفا يظهر فيه أنه ينافح عن أعدائه، فلا يتورع الصحابة رضي الله عنهم عن وصف من فعل ذلك بأنه منافق. كم مرة عمر رضي الله عنه وارضاه يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق عندما يرد حكم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يرفع صوته على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق. لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم عمر لقتل خلقا كثير من يعارضون أو يحاولون ينتقصون أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لأنه استقر في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجوب الاستسلام الكامل لأمر الله تعالى وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، والخضوع التام لشريعة الله وقبول أحكامه كلها، فالخروج عن شيء منها خروج عن جميعها. إن من رضي بالله تعالى ربا أحب ما يحبه الله تعالى من الطاعات، فأحب كل فريضة وأحب كل سنة ولو لم يفعلها، وأحب أماكن الطاعات كالمساجد وحلق العلم ومجالس الذكر والقرآن، يحبها ولو لم يحضرها، يحبها ويحب أهلها. من رضي بالله ربا تجده يحب أهل الصلاح، يحب أهل التقوى، يحب أهل الإيمان، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يحب ما أحبه الله وأحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، يكره ما أكره الله، ما يكره ما يسخط الله جل وعلا أو يسخط رسوله عليه الصلاة والسلام، يحب من يحضر مجالس الذكر والإيمان، يبغض من يحضرون المجالس الفسق والفجور والمعاصي، يحب من يلتزم بالفرائض، يحب أهل الاستقامة وأهل الدين. هذا من رضي بالله ربا، لأنه يرى في شخصه تطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرا على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. يكون حبه للناس بقدر ما فيه من الإيمان والاستقامة، لأنه حب رضي بالله رب، فأي شيء يتقرب إلى الله جل وعلا به يحبه، يحب بيت الله، يحب كلام الله، يحب كتاب الله، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أهل الطاعة لعلمه برضا الله عنهم، لأنهم يفعلون ما يرضي الله، وهو قد رضي بالله تعالى ربا، هو رضي بالله ربا يحب من يرضي الله. همه دائما وأبدا إذا رأى في الشاشات من يطوفون حول بيت الله يحبهم لو ما يعرفهم ولا شيء، يحب العمار بيوت الله من طواف وقيام وصلاة، يحبهم ولو لم يفعل من فعلهم. من رضي بالله تعالى ربا أبغض ما يبغضه الله تعالى من الكفر والنفاق والظلم والفسوق والفجور، وأبغض الأشخاص الذين يدعون الناس إليها، وأبغض الأماكن التي تنتشر فيها، أبغض شيء عنده المكان الذي يعصى فيها الله، لأنه رضي بالله ربا لعلمها أن الله يبغضها ويكرهها ولا يحبها، فكيف يأتي إليها؟ كيف يرتاح فيها؟ أماكن يعصى الله جل جلاله فيها، وهو راض بالله رب ويحب ويبحث عن رضا الله. ولذلك يقول لقمان لابنه يا بني لا تجالس إلا أخيار، إن كنت عالما نفعك العلم، وإن نزل عليهم من الله رحمة نزلت عليك معهم، وإن كنت جاهلا علموك، ولا تجالس الأشرار والفجار، قال إن كنت عالما ما نفعك العلم، وإن نزل عليهم من الله سخط نزل عليك معهم، وإن كنت جاهلا زادوك جهلا. الله أكبر. قال والشاهد وإن نزل عليهم من الله سخط نزل عليك معهم. يقول أحد المشايخ يخبرني عن أيضا عن شيخ آخر يقول ذهبنا إلى محاضرة في أحد المحافظات، يقول يوم خرجنا وإذا مهرجان غنائي، إذا مهرجان غنائي قريب من المسجد اللي فيها المحاضرة، يقول مباشرة، يقول أنا قلت بروح ربما كذا، يقول مباشرة قال بسرعة بسرعة بسرعة أركب أركب بسرعة، لا يجي غضب علينا هالحين وحنا معهم، بسرعة بسرعة يقول بس يلا بسرعة بسرعة هج أمش، لا يجينا غضب الآن وحنا فيه في هالمكان. سبحان الله، يخشون من الأماكن التي عصى الله جل وعلا فيها، يخشون أنه ينزل غضب وإذا هو فيه، نسأل الله العافية والسلامة، ويعرف أنه ما يرضي الله هذا الفعل، يعرف أنه ما يرضي الله جل وعلا. إن كان قد يقول قائل لماذا لم ينكر، إن كان في الإمكان أن ينكر فهذا طيب، لكن أقل درجات الإنكار أن الإنسان يغادر إذا لم يستطع بلسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القرآن مملوء أيها الأحبة بالأخبار أو بالإخبار عن بعض عن بغض الله تعالى لما يخالف شرعه من الأقوال والأفعال، ولمن يخالف أمره ونهيه من الأشخاص. هاكم بعض الآيات حتى الإنسان يحذر من أهل تلك الصفات. الله لا يرضى لعباده الكفر، فالله لا يحب الكافرين. الله كما قال الله والله لا ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى والله لا يحب الفساد، فهو لا يحب المفسدين، والله لا يحب الظالمين. قال جل وعلا إن الله والله لا يحب الظالمين، وقال تبارك وتعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وقال تبارك وتعالى إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين في زمن كثر فيها الإسراف والمباهات بنعم الله، والله المستعان. والله قال إنه لا يحب المسرفين، سأل الله أن يتوب علينا أجمعين. قال وقال تعالى إنه لا يحب المستكبرين، وقال تعالى إن الله لا يحب الخائنين، وقال جل جلاله إن الله لا يحب كل خوان كفور، وقال تبارك وتعالى فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله كما ذكر ذلك أهل العلم. وإذا كان الله تعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين الذين يعارضون شريعته ويردون أحكامه ويريدون إشاعة ما نهى عنه من المنكرات، فكيف يرضى عنهم من رضي بالله تعالى ربا؟ كيف يرضى بأقوالهم المحادة لشريعة الله تعالى؟ كيف يرضى بأفعالهم التي فيها ما يغضبه جل جلاله؟ كم من أناس يفعلون في ذلك ويقعون في ذلك وهم لا يشعرون أنهم يسخطون رب العالمين جل جلاله، إما لجهلهم بفضاعة فعلهم أو لهوى في أنفسهم أو حمية لأقوام يحبونهم أو اتباعا لغيرهم. لسان حال أحدهم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولن يحمل الناس عنه وزره يوم القيامة، ولن يسلم هو من مغبة فعله وقوله، وقد يدخل المصلي النار بكلمة قالها. صاحب صلاة، صاحب عبادة، قد يدخل النار بكلمة قالها أو فعلة فعلها أو تغريدة غرد بها أو بموقف اتخذه نصر فيه باطلا أو أخفى حقا وكتمه من أجل شيء من حطام الدنيا أو من غيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. وفي رواية للترمذي إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسان يهوي بها 70 خريفا في النار. وأعظم من ذلك أنه قد يحبط عمل العبد بسبب كراهيته لطاعة من الطاعات، عياذا بالله، قد يحبط عمله بسبب أنه كره تلك العبادة، كما مثلا عياذا بالله يكره مثلا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة، هذا قد يحبط عمله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله اللي أمر به جل جلاله. أو كذلك قد بعض النساء تكره عياذا بالله الحجاب حجاب المرأة الذي شرعه الله جل وعلا صونا لها، فبكرهها لها ولو طبقته لكن كرهته قد يحبط عملها، لأنها كرهت ما أنزل الله، الله الذي أمر بالحجاب. يا أيها النبي قل يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قد عياذا بالله يحبط العمل من ود لو ألغي شيئا من شريعة الله جل جلاله، أعوذ بالله. قال الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، نسأل الله العافية والسلامة. الحذر الحذر أيها الإخوة والأخوات، الحذر الحذر، ليتبصر كل واحد منا في طريقه، ليحاسب نفسه على أقواله وأفعاله ومواقفه، ولا يغتر بكثرة الهالكين. يقول رب العالمين وأصدق القائلين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أيها الأحبة، من رضي بالله تعالى ربا فهو يرضى، من رضي بالله تعالى ربا فهو يرضي ربا مالكا خالقا مدبرا أحدا صمدا، بيده ملكوت كل شيء، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يجير ولا يجار عليه، لا يقع شيء إلا بعلمه، ولا يقضى شان إلا بأمره سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو يرضي ملك الملوك جل جلاله من رضي بالله ربا. أما من يرضي البشر ويبحث عن رضا البشر من دون الله فهو يرضي عبيدا مخلوقين مثله، عبيد مخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يقول الله لسيد الخلق، لسيد الخلق سيد المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان هذا محمد عليه الصلاة والسلام أجل غيره، كيف يبحث بعض الناس عن رضا مخلوق بسخط الله جل جلاله عياذا بالله؟ يرضي البشر من دون الله، يرضي عبيدا مخلوقين مثله، فلا يجتمع قلبه، لأن رغبات البشر مختلفة، لا يمكن أن يرضي كل الناس، إذا أرضى هؤلاء سخط أولئك. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجل فيه شركاء متشاكسون يعني مملوك عبد لكنه واجد أسياده، يعني عدة أشخاص اجمعوا قطوا وشروا لهم عبد، وهذا سيده وهذا سيده، مثلا خمسة كلهم أسياده، ولا يدري كل يامر من عنده كل ينهى من عنده، ولا يدري من يرضى عنه، إذا قال هذا روح قال هذا تعال، ما يدري هو يرضي اللي قال روح ولا قال اللي تعال، فهو متشتت. يقول الله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، عبد مملوك لسيده بس واحد، ويعرف وش يبي هذا السيد وش يغضبه وش يرضيه، يقول راح يروح تعال تعال، فهو مرتاح عارف وش اللي عنده. ولله المثل الأعلى، وهذا المثل ضربه الله جل وعلا لمن يبحث عن رضا غيره أو يعبد غيره أو يلتمس، ومن يبحث عن رضاه جل جلاله ويوحده ويعبده ويعبده فقط تبارك وتعالى. ضرب الله مثلا، وفي الأصل العبادة لكن يستشهد بها أيضا كما قلت، قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم إن الواحد من البشر، من يبحث عن رضا البشر بسخط الله، البشر تتقلب مزاجاتهم وتتعدد مصالحهم، فإرضاهم ومحاولة أن يرضيهم يقع في التناقضات. وقد رأينا ورأيتم أنتم أناس يسعون جهدهم في إرضاء أحد من البشر من دون الله، يقولون القول ثم بعد أيام ينقضون هذا القول، ويمدحون اليوم من ذموه أمس، من ذموه أمس يمدحونه اليوم لأجل إرضاء ذلك المخلوق بحسب رغبة من يرضون، حتى صاروا شماتة للمتصيدين والساخرين بسرعة تناقضهم وعدم استقرارهم. أما من يرضي الله جل جلاله ويبحث عن رضا الله فهو ثابت المواقف، لأنه يصدر عن شريعة الله، وشريعته سبحانه ثابتة لا تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة والأشخاص، ولا تتبدل ولا بتبدل الأحوال والدول. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، كفاه الله مؤونة الناس. الله أكبر. وفي الأثر: ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وكله الله إلى الناس، يرضون عليه، يغضبون عليه، يعطونه، يحرمونه، وكل الله لها الناس. نسأل الله العافية والسلام. الله لا يكلنا إلى أحد من الخلق. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين يا رب العالمين. في الأثر عن عائشة رضي الله عنها وارضاها: من أرضى الناس بسخط الله. ذكرت الحديث اللي قبل قليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأثر عن عائشة رضي الله عنها قالت: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل جلاله. فإذا قلبهم على حبك أحبوك، وإذا قلبهم عياذا بالله على بغض شخص أبغضوه، لأنه هو له الخلق والأمر. فيبحث الإنسان دائما أن يرضي الله. إذا رضي الله عن المسلم، إذا رضي الله عن العبد أرضاه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهدوا كيف يرضى الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم بما أعطاهم، بما أعطاهم رضي الله عنهم وأرضاهم سبحان الله العظيم. فأصبحوا في الدنيا ما يذكر أحدهم إلا بعده مباشرة رضي الله عنه، مباشرة بعد اسمه قال رضي الله عنه، أصبح قولهم يخلد، أصبح ذكرهم يخلد، أصبحت أسماءهم تخلد، أصبح سيرهم تدرس، أصبح كل حياتهم ومواقفهم تروى للأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا؟ لأنهم بحثوا عن رضا الله. لكن في البدايات ضحوا تضحيات عظيمة في رضا الله، ضحوا بالأنفس والنفيس والأهل والمال وكل شيء، أي شيء مستعدين كل شيء يتركونه من أجل أن يرضى الله جل جلاله. فلما علم الله جل جلاله ذلك الصدق في قلوبهم سبحانه وبحمده رضي عنهم وخلد رضاه عنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رضي الله. حتى لو فعلوا شيء، حتى لو فعلوا شيء، أهل بدر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعل الله اطلع على أهل بدر وما يدريك، يقول العمر قال وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر. افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا؟ لأنهم فعلا رضي الله عنهم وأرضاهم استسلموا لأمر الله. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. يقول تمشي مع البحر؟ والله نمشي مع البحر، نهلك نهلك، نموت نموت، بس يرضي الله، يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم شيء عندهم، رضي الله عنهم وارضاهم. فلذلك جاءتهم العطيات من الله رضي الله عنهم وارضاهم. فنبحث يا أيها الإخوة والأخوات، نبحث عن رضا الله دائما ونتلمسه. رضا الله قد يكون في أشياء خفية لا تشعر بها أنت، لكن اسأله جل وعلا أن يوفقك، واسأليه يا أخيه أن يوفقك للعمل الذي يرضي عنك. ما تدري ما هو العمل الذي يرضي الله عنك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يرضى الله، يرضى الله، فيسأل المسلم دائما إن الله يوفقه للعمل الذي يرضي الله عنه، يرضي الله. الرجل الذي أزاح غصن الشوك عن طريق المسلمين أرضى الله فغفر له وأدخله الجنة، شكر الله وأدخله الجنة. ليش؟ لأنه أرضى الله. طيب أرضى الله بشوكة؟ إيه، لكن كل من أزاح شوكة حصلت له؟ لا، إن شاء الله فضل الله واسع، لكن أن يقوم في قلبه من الإيمان ما قام في قلب ذاك الرجل، وأن يوفقه الله جل وعلا كما وفق ذاك الرجل، إن شاء الله أنه خير وأجر بيحصل له، لكن هذه منزلة عظيمة فيما في القلوب، سبحان الله العظيم، بما في قلوب الناس، كما في حديث البغي يقول العلم: هل كل من سقى بغيا، هل بغيا وراحت وسقت كلب وعطتها وخلاص يغفر لها؟ لا، يقولني لأن في قلبها بحثت عن رضا الله بهذا العمل، في قلبها بحثت عن رضا الله، ورأى الله الصدق من قلبها، وفقها الله لعمل يرضي عنا. قد الله يوفقك لعمل، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل يرضي عنا، قد يوفقك لعمل الليلة يرضيه عنك إلى الأبد، أبد الآبدين، وهو راض عنك رب العالمين بسبب عمل، بسبب كلمة قد تقولها الليلة، فيكتب الله عليك رضاه إلى يوم تلقاه، ما تدري. طيب كيف؟ توفيق من الله. طيب وش أسوي؟ أسأل الله، أسأل الله الذي بيده خزائن كل شيء، اسأل الله الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسأل الله الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اسأل الله الذي قال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، شكر الله لكم إنصاتكم واستماعكم، جمعنا الله وإياكم ووالدينا ووالدكم في الجنة. نتوقف الاختبارات الأسبوع القادم والذي بعده، أسبوع الإجازة، نبدأ إن شاء الله جل جلاله في بداية الفصل الدراسي الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفق الطلاب حتى اللي حضروا معنا اليوم وضحوا عندهم اختبارات في الجامعة، نسأل الله أن يوفقهم وأن يسهل اختباراتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: اللهم جزاك الله خير. يقول: صيام 3 أيام من كل شهر، هل الأفضل فيها صيامها متتالية مثل أيام البيض، وإلا صيامها متفرقة مثل صيام 3 أيام كل 2 أو 5؟ يقول العلم إن إذا صمتها 3 البيض فهي أفضل، وأنت على خير، إذا مثلا ما استطعت مثلا 3 بيض فتصوم 2 و5، الحمد لله رب العالمين، صيب مثلا 2 و5 و2، هذا ففضل، في لأن 2 و5 لها مزية أيضا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومها ويحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم صلوات الله وسلامه. الصيام فرصة، الصيام جنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ففرصة أيها الإخوة، كانوا يقولون الشتاء ربيع المؤمن، ربيع المؤمن، يقول نهاره قصير للصيام وليله طويل للقيام، ففرصة هذه الأيام أن الإنسان يترزق الله، ترى العمر واحد، وترى مالك إلا ما قدمت، وما تقدموا لأنفسكم ما هو بلفلان وفلان، لا نغفل، ترى الناس مشتغلة، ترى الناس ما شاء الله، ترزق الله، لا يغرك سبحان الله العظيم ولا يخدعك فلان فلان، لا، الناس بشمرة ومجتهدة، ولا رأيت، نسأل الله أن يلطف بنا ويتوب علينا جميعين. فعلى الإنسان أن مثل ما يقولون يزبن عمره قبل بكرة، يرمس في قبره ويتمنى أنه قدم شيء، يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه قدم، رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ترى الآن المزرعة يا إخوان، هذا وقت الزرع، هذا وقت الحصاد بكرة، من زرع الآن واهتم في زرعه وسقاه واجتهد عليه وحرصه بعد من الآفات والشوائب والمتربصين، حط عليه بعد سياج وشبك عن الحيوانات وعن الأشياء اللي تلعب فيه وتعذي فيه، ترى يبشر بالخير إلى من يحتاج. وجلس وحيد فريد وتخلوا عنه الصاحبة والولد والقريب والصاحب والجار، هناك يأتيه عمله، يأتيه عمله ويقول أنا جليسك في قبرك، يأتيها النور، يأتيها الخير، يأتيها البركات في تلك الحفرة المظلمة على كثير من الناس، وتصبح عليه روضة من رياض الجنة، تصبح روضة من رياض الجنة. نسأل الله الكريم فضله. لا نغفل أيها الإخوة، العمر قصير ما يتحمل التقصير، العمر قصير ما يتحمل التقصير، كل يوم يمضي ما يعود أبد، خلاص إلى قيام الساعة. ومثل ما ترون وتشاهدون سرعة الأيام، سرعة جريانها أصبحت سريعة، لكن والله إن الحظيظ والسعيد من يستغلها في أعمال تقربه إلى الله جل جلاله وترضي الله عنه بقدر الإمكان. مثل الخزائن، يحط مثل هذه الدروج وأنت تمشي، حط درجة ثانية، حط إلى منك احتجت، ترى تبي ترجع وتلقى ما شاء الله حطيت هنا شيء وحطيت هنا وحط هنا كذا في سفرك إلى الآخرة. كل يوم لا يمشي إلا حاط شيء، أي وقت استغله فيما يقربك إلى الله جل وعلا، هكذا تقضى العمر. ولا نستبطي أيها الإخوة، لا نستبطي. أحد المشايخ يعني أحد الصالحين مع طلابه، قبل أن هذا أخونا إمام مسجد فاطمة العويد يقول عندهم لقاء للشيخ محمد رشيد يوم الأحد القادم بإذن الله جل جلاله، اللهم صلي وسلم، يعني بعد المغرب، اللهم صلي وسلم على رسول الله. كان مع طلابه وقال نبي ماء، وكانت الأبيار قديما، قال قدام. يوم جو البير الثاني قالوا نبي ماء، قال قدام. يوم جو البير الثالثة قالوا نبي ماء عطشنا، قال البير اللي بعد. يوم أخذوا لهم كم من بئر شاف لهم خلاص، قال الآن. قالوا طيب ما وقفت من الأول؟ قال أنا بعلمكم إن الدنيا تقطع هكذا بالصبر، نصبر عن الشهوات عن الأشياء ونصبر على الطاعات ونصبر، ثم نفوز بإذن الله جل وعلا في النهاية. اللهم لك الحمد كله ولك الفضل كله ولك الثناء كله، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. اللهم إنا نشهدك ونحن في بيتك وأنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك أنا رضينا عنك كل الرضا. اللهم إنا راضين عنك كل الرضا، ولنا الفخر والشرف بأن عبيدك لا إله إلا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا وارضينا، وفقنا للعمل بذلك عنا يا رب العالم. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اعلي منازلهم وارفع درجاتهم، كفر عنهم سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم اصلح نياتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم اجعلهم عونا على طاعتك يا قريب يا مجيب. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحم. اللهم اصرف عنا مكر الماكرين والماكرات، وحسد الحاسدين والحاسدات، وعين العاينين والعائنات، وسحر الساحرين والساحرات. اللهم اصرف عنا كل بلية وأذية يا رب البرية. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا أو أراد ولاة أمرنا وعلمائنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدمير. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم احفظ جنود بلادنا المرابطين في الحد الجنوبي، اللهم احفظهم، اللهم ردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم احفظهم في أهليهم وذويهم بخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعوات يا رب البريات، إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا اللقاء فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على ذكرك فاجمعنا في دار كرامتك. سأل الله الحي القيوم أن يرزقنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة. سأل الله الحي القيوم أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعف إخوان المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك إليك حوال إخواننا التي لا تخفى عليك. اللهم أقل العثرات واغفر الزلات، اللهم فك الأسرى، اللهم فك الأسرى، اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، اللهم تقبل الشهداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة، والله أعلم. ونسبة العلم هي أسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.